الدرس التاسع من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. أيها المستمعون الأخيار والطلبة الأبرار، سبق أن تحدثنا في الدرسين الماضيين عن مفهوم الحقيقة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام، ومفهوم الوضع بتعريفيه وما ينبني على ذلك من تعريف الحقيقة والمجاز وعن الفروق بينهما. والآن سنقف وقفات مع مفهوم المجاز اصطلاحا وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام كالحقيقة. قال الناظم رحمه الله: وإن تريد غير الذي له ضيع مع قرينة بها الأصل منيع ومع علاقة فذا المجز سم لمثل أقسام الحقيقة قسم. وإن تريد غير الذي له ضيع مع قرينة بها الأصل منيع ومع علاقة فذا المجز سم لمثل أقسام الحقيقة قسم. فهذان بيتان يضافان إلى الأبيات الأحد عشر الماضية، تلك ثلاثة عشر كاملة. التفصيل معنى قوله رحمه الله: وإن تريد غير الذي له وضع إلى آخره، أي وإن تريد من اللفظ مطلقا، مفردا كان أو مركبا، اسما كان أو فعلا أو حرفا، وإن تريد غير الذي له وضع إلى آخره، أو وإن تريد معنى غير المعنى الذي وضع اللفظ له إلى آخره. فقوله رحمه الله: وإن تريد غير الذي له وضع، غير الذي له وضع، أي لم يوضع له أصلا، أو وضع له لكن وضعا ثانيا. وبهذا يكون كلام الناظم رحمه الله شاملا للقولين السابقين في تعريف المجاز. والخلاصة أن هذا الصدر وإن تريد غير الذي له وضع اشتمل على حقيقة واضحة، وهي أن المجاز لم يوضع له أصلا، أو لم يوضع له أولا، أي لم يوضع له أولا بل ثانيا. لذلك نقول فيه: استعمال اللفظ في غير ما وضع له دون قيد، أو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. فهذا هو المعنى. ثم قال: مع قرينة بها الأصل منع، أي مع قرينة منع الأصل، أي المعنى الأصلي بها، أي بتلك القرينة منع المعنى الأصلي. وسيأتي تحقيق القول في القرينة بحول الله. ثم قال: ومع علاقة فذا المجز سم، ومع علاقة فذا المجز سم. أقول: العلاقة بفتح العين تكون في المعاني كعلاقة المجاز وعلاقة الحب اللازم القائم بالقلب بين طرفين مثلا، وتكون أيضا في المحسوسات كعلاقة السيف، هكذا بفتحها على هذا القول، كعلاقة السيف والصوت. وهناك من قال: إن العلاقة بالفتح في المعاني، إن العلاقة بالفتح في المعاني كعلاقة المجاز وعلاقة الحب اللازم بين طرفين مثلا، وبالكسر في الحسيات كعلاقة الصوت والسيف بالكسر لا بالفتح، وهو الظاهر بل المشهور. وقوله فذا المجاز سم، أقول اسم الإشارة عائد على اللفظ المستعمل في غيره، وقوله سم بكسر السين هو من السمة وهي العلامة، وعليه فمفعوله ذا، وقوله المجاز على هو على هذا، وقوله المجاز هو على حذف الجار، والتقدير فاسم ذا بالمجاز، بالمجاز حذفت الباء التي هي حرف جر، فاسم ذا بالمجاز فهو على حذف الجار كما قلنا، أو هكذا فذا المجاز سم، يجوز أن نقرأها في النظم هكذا فذا المجاز سم، سم سم بالوقف سمي، هذا هو المقصود، فذا المجاز سم أي فذا المجاز سمي. ضمنه رحمه الله معنى سمي بتشديد الميم المكسورة من سمى يسمي، والأمر سمي، وعليه فيكون المجاز مفعولا ثانيا، وأما المفعول الأول فذا، والتقدير سمي ذا المجاز، سمي ذا المجاز. وأما معنى المجاز من حيث الأصل فتقدم أنه يكون مصدرا ميميا بمعنى الجواز والتعدية، واسم مكان بمعنى الطريق المسلوك، وهكذا الحقيقة لغة واشتقاقا، فلا داعي للإعادة بعد هذا التفكيك الجزئي. أقول المجاز هو إطلاق اللفظ، وهو جنس عن اللفظة، فيشمل هذا الإطلاق أو هذا اللفظ اللفظ مفردا كان أو مركبا، اسما أو فعلا أو حرفا، الموضوع لغة أو عرفا أو شرعا، على غير على معنى غير المعنى الذي وضع اللفظ له، مع قرينة صارفة له عما وضع له، ومع علاقة مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. وهذا التعريف لا بد أن يحفظ وجوبا، فهو تعريف عام يشمل المجاز بقسميه. أقول وتقدير كلام الناظم رحمه الله وإن تريد غير الذي له وضع، مع قرينة بها الأصل منع، ومع علاقة فذا المجاز سم أو فذا المجاز سم، يكون هكذا وإن تريد من اللفظ مفردا كان أو مركبا، اسما كان أو فعلا أو اسما كان أو فعلا أو حرفا، لغة أو عرفا أو شرعا، معنى غير المعنى الذي وضع له، أو وإن تستعمل اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له، مع قرينة صارفة له عما وضع له، منع المعنى الأصلي الموضوع للفظ أو للفظ الموضوع لللفظ بتلك القرينة، ومع علاقة مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، فسمي ذا المجاز، فسمي ذا المجاز. فالفاء هي الرابطة، هي الرابطة على ما في نسخة، أو سم من السمة، أو سم ذا بالمجاز. فخرج من قولنا وإن تستعمل اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له إلى آخره الغلط اللساني، ومن قولنا غير المعنى الذي وضع له الحقيقة بأقسامها مهما كان لفظها منقولا أو مرتجلا أو مشتركا أو مشتقا. طبعا هذا التعريف للمجاز مبني على أنه غير موضوع له كما هو مقتضى القول الأول، وإلا بأن قلنا بأنه، وإلا بأن قلنا إنه أي المجاز موضوع له كما هو مقتضى القول الثاني عند الناظم، فلا بد من تقديري أولا، وإن تريد غير الذي له وضع، أي أولا لم يوضع له أولا بل وضع له ثانيا، فالحقيقة موضوع لها أولا، وأما المجاز فبقيد ثانيا، فتقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له ثانيا وعليه، فتخرج الحقيقة بناء على هذا التعريف الثاني، يعني للحقيقة والمعنى، وإن تريد غير الذي له وضع أصلا لم يوضع له، أو وإن تريد غير الذي له وضع لم يوضع، غير الذي وضع ثانيا. وقولنا مع قرينة صارفة مانعة احترازا من القرينة المعينة، لأن المعينة قيد في المعنى، كما خرج بذلك الكذب والكناية، أما الكذب فواضح خروجه، وأما الكناية فمستعملة في غير ما وضعت له، لكن مع جواز إرادة ما وضعت له، وهذا بناء على أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز، لا حقيقة لاستعمالها في غير ما وضعت له كما هو مختار البيانيين، ولا مجاز لعدم منع قرينتها عن إرادة المعنى الحقيقي، كقولك فلان طويل النجاد، أي علاقة السيف بكسر العين لا بفتحها كما تقدم، فلان طويل النجاد كناية عن طول قامته، لأنها مستعملة في غير ما وضعت له، لكن مع جواز إرادة ما وضعت له. وقولنا ومع علاقة، أي مناسبة، العلاقة المشترطة هنا جنسها لا نوعها، كما سيأتي قريبا. فقولنا إذن ومع علاقة يخرج به الغلط القصدي لعدم العلاقة، ولا بد في هذه العلاقة من اعتبارها وملاحظاتها عند المتكلم ليخرج الغلط الذي فيه مناسبة، كقولك رأيت أسدا غلطا، وأنت كنت أردت أن تقول رأيت شجاعا، فليس هذا مجازا وإن وجدت العلاقة لعدم قصدها، انتهى من البناني. ثم اعلم كما أشرنا سابقا أن القرينة ما اقترن بالشيء ليدل على المراد منه، وبعبارة أخرى القرينة هي الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي يعني الأصلي إلى الوضع المجازي، أو أنها أي القرينة ما ينصب دليلا على كون اللفظ أريد به المعنى المجازي. وهناك قرينتان مشهورتان هنا، القرينة الصارفة المانعة، صارفة مانعة أي مانعة من الموضوع له، هي التي يكون اللفظ بدونها دالا على غير ما دل عليه بها، وأما القرينة المعينة المبينة هي التي يكون اللفظ بدونها محتملا لما دل عليه بها. إذن القرينة المعينة المبينة هي التي يكون اللفظ بدونها محتملا لما دل عليه بها، والفرق بينهما أن المانعة الصارفة لا تفصح عن المراد، وإنما تمنع من إرادة المعنى الأصلي، بخلاف القرينة المعينة المبينة فإنها تفصح عن المراد، ويلزم من ذلك أنها تمنع فكل معينة مانعة وليس كل مانعة معينة فكل معينة مانعة وليس كل مانعة معينة وهاك مثالين ليتضح الفرق بينهما ليتضح الفرق بينهما بين القرينة الصارفة المانعة وبين القرينة المعينة المبينة إذن هاك مثالين ليتضح الفرق بينهما أكثر مثال القرينة الصارفة المانعة قولك في الحمام من قولك رأيت بحرا في الحمام لأنه لا يصلح للكريم والعالم ونحوهما فهذا قرينة فقولك في الحمام قرينة صارفة مانعة عن الحمام فقولنا رأيت بحرا في الحمام لا يصلح للكريم والعالم نظرا إلى هذه القرينة الصارفة المانعة وهي الحمام ومثال القرينة المعينة المبينة ومثال القرينة المعينة المبينة بكسر الياء المشددة رأيت أسدا يرمي فقولك يرمي هي قرينة معينة إذا ليست قرينة صارفة مانعة لا هي قرينة معينة أن المراد بالأسد الشجاع ونحوه قولك مثلا قولك رأيت بحرا يعطي رأيت بحرا يعطي قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله واعلم أن البيانيين متفقون على أن المجاز لا بد فيه من القرينة الصارفة المانعة وهو قول أبي بكر الباقلاني أيضا ومذهب الأصوليين أن ذلك أغلبي فلذا جوزوا أي يعني بهم علماء الأصول إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه بأن يطلق الأسد ويراد الحيوان المفترس والرجل الشجاع مثلا في وقت واحد وذلك لا يجوز مع وجود القرينة قطعا فإذا وجدت قرينة فلا يجوز الجمع بينهما في وقت واحد انتهى انظر كتب الأصول ففيها ما يشفي الغليل ويداوي العليل أقول فقول البيانيين مع قرينة صارفة مانعة يفهم منه أن المجاز لا يتوقف على القرينة المعينة وهو كذلك نعم يتوقف عليها من حيث الحسن عند البلغاء ولذلك تستكره البلغاء المجاز الذي ليس فيه قرينة معينة وأما العلاقة فقد تقدم الكلام عنها لغة وأما اصطلاحا فهي الأمر المناسب الذي يقع به الارتباط بين المعنى الأصلي وهي الحقيقة والمعنى المجازي وقال السعد قال السعد في التلويح اللفظ إذا تعدد مفهومه فإن لم يتخلل بينهما نقل فهو المشترك وإن تخلل بينهما نقل فإن لم يكن النقل لمناسبة فهو المرتجل وإن كان لمناسبة فإن هجر الأول فمنقول وإن لم يهجر ففي الأول حقيقة وفي الثاني مجاز انتهى والحاصل أن المجاز عند البيانيين هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أو هو اللفظ المستعمل في ما وضع له ثانيا ف فهذان تعريفان مبنيان على تعريف الوضع المعرف هو أيضا بتعريفين كما تقدم ذلك مرارا وتكرارا في اصطلاح أهل التخاطب لغة أو عرفا أو شرعا لعلاقة بين المعنى الأصلي والمنقول إليه بين المعنى الأصلي وهو الحقيقة والمنقول إليه المجاز ومع قرينة مانعة صارفة عما وضع له في أصل الوضع. وهذا التعريف يشمل المجاز بقسمه، يشمل المجاز بالاستعارة القائمة على التشبيه والمشابهة، والمجاز المرسل الذي بلغت علاقاته زهاء 30 علاقة، وسيأتي تفصيل ذلك في محله بحول الله من هذه الأرجوزة الأنيقة. فهذا ما يتعلق بتعريف المجاز اصطلاحا. وأما تقسيمه فقال الناظم فيه: لمثل أقسام الحقيقة قسم. قسم المجاز لمثل أقسام الحقيقة. أقول والتقدير: قسم المجاز لمثل أقسام الحقيقة، فهو على أقسام 3: مجاز لغوي كالأسد للرجل الشجاع. وإذا أردت اختبار تعريف للمجاز السابق قبل قليل عند الناظم والشراح، وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع، فأعرني سمعك وحضر عقلك. أقول لك: فهذا المثال وهو إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي، فهذا المثال وهو إطلاق الأسد على الرجل الشجاع من المجاز بالاستعارة، من المجاز بالاستعارة وليس من المجاز المرسل. وحسب التعريف السابق أنه لا بد من وجود علاقة وقرينة في المجاز، سواء كان المجاز استعارة أو مجازا مرسلا. وهذا المثال يتعلق بالمجاز بالاستعارة، وعليه ففي قولنا رأيت أسدا يرمي مجاز بالاستعارة، حيث أطلقنا الأسد على الرجل الشجاع لوجود العلاقة بينهما، وهي المشابهة في الجرأة وشدة البطش مثلا. فهو أي الرجل الشجاع يشبه الأسد في قوته وشدة صولته، وإنما لم نقل في شجاعته كما هو المتفق عليه عندهم، لأن الأسد لا يوصف بالشجاعة لاقتضائها الروية والتفكير، بل بالجرأة والتهور. فالأسد الحقيقي يوصف بالجرأة والتهور ولا يوصف بالشجاعة لاقتضائها الروية والتفكير. فالشجاع هو العارف بموضع الإحجام والإقدام، هذا هو الشجاع. والأسد يرمي بنفسه مطلقا، فهو أبدا مقدام. انتهى من العمراني نقلا عن الإمام الصبان رحمه الله مع شيء من التصرف. قال العلامة جنون رحمه الله معقبا على الشارح البوري: صوابه في الجرأة وشدة البطش مثلا، وأما الشجاعة فهي فضيلة خاصة بالعقل، لأنها وسط بين الجبن والتهور، لأنها أي الشجاعة وسط بين الجبن والتهور. انتهى. أقول: وأما القرينة فهي يرمي. فهذا ما يتعلق بالمجاز اللغوي. ومثال المجاز الشرعي إطلاق لفظ الصلاة على الطواف، وقد صح في حديث عند الإمام الترمذي من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. وصححه أهل العلم. وانظر الكلام عليه في مظانه، هل صح مرفوعا وموقوفا وما إلى ذلك أم لا. والعلاقة بين الصلاة والطواف المشابهة في اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة. إذن العلاقة بينهما المشابهة في الشروط، والقرينة ما تضمنه الحديث السابق، وسيأتي عند الناظم الكلام على القرائن وما يتعلق بها من هذه المنظومة الأرجوزة المباركة عند الناظم. ومثال المجاز العرفي العام إطلاق الدابة من دب يدب على الإنسان البليد. فالعلاقة بينهما بين الدابة والإنسان البليد المشابهة في قلة التمييز. وانظر مثل هذا في الآية الكريمة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إلى آخر الآية، عند المفسرين الذين عنوا بالكشف عن اللمسات البيانية. ومثال المجاز العرفي الخاص إطلاق الفعل على الحدث، أو إطلاق النحويين لفظ الفعل على الكلمة المقابلة للاسم والحرف. أقول: والعلاقة بين الفعل والحدث المشابهة في الدلالة على الحدث. وهذه أمور مدروسة في علم النحو وفي علم الوضع كما في الرسالة العضدية، وأيضا هذا العلم له كتب أخرى كما تحدث عنه أهل الأصول وأهل البلاغة. وعلم الوضع فن صعب للغاية، ذكره الناظم هنا استطرادا. وبهذه الدروس الثلاثة الأخيرة، الدرس السابع والثامن والتاسع، ينتهي الكلام على تفصيل ما اشتملت عليه تلك المقدمة التي وصفتها آنذاك بمقدمة حاسمة من الدرس السادس، فارجع إليها ففيها مجمل هذه الدروس الثلاثة الدرسان السابقان وهذا الدرس. وخلاصة هذه المحاور: أولا، المحور الأول: ما تعريف الحقيقة لغة واشتقاقا واصطلاحا وتقسيما؟ ما مفهوم المجاز لغة وأخذا واصطلاحا وتقسيما؟ المحور الثالث: ما مفهوم الوضع لغة واصطلاحا وعلاقته بمفهوم كل من الحقيقة والمجاز؟ المحور الرابع: ما هي الفروق الجوهرية بين الواضع والمستعمل والحامل؟ وبهذا ينتهي الدرس التاسع، وإلى الدرس العاشر بحول الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 23 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 14/8/2017، واليوم يوم الثلاثاء، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى، خادمكم الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.